ها معوذ معوذ أفرح هذا في بدر في أحد في في بدر هذا في هم قتلوا باجه لا في أظن المصارعة غير هذا المصارعة هذا المصارعة بينهما تراجع قصة المصارعة نعم سم